بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الرسل المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم. مع هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الموجب 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إذا هنا من البداية ننتبه إلى ضم القاف وترقيق اللام، قل وليس قل. قل ضم اللام، ضم القاف وترقيق اللام. لكم الدار، الدار المشددة ننتبه ألا تتحول إلى تاء. لكم الدار عند الله، أيضا ترقيق الدال، عند وليس عند الله، عند الله. خالصة ترقيق التاء بعد تفخيم الصاد، خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، أيضا هنا ضم الواو، وقد سبق مثل هذه الكلمة وأن الواو يناسبها الضم للتخلص من إلقاء الساكنين. فتمنوا الموت، ولا نقول فتمنوا الموت كما يقول بعض الإخوة. بما قدمت، أيضا ننتبه إلى الدال المشددة ألا نحولها إلى تاء. أحرص الناس، هنا يكثر الخطأ، أحرص أحرص، كثير من الإخوة يقولون أحرص الناس يرققون الصاد، أحرص الناس أحرص، فخم الصاد جيدا. على حياتي ومن الذين أشركوا، حياتي وإدغام تنوين الجر في الواو، ننتبه أن لا يتحول إلى تنوين ضم. على حياتي ومن الذين أشركوا، كثير من الإخوة أيضا يخطئون في هذا، على حياتي ومن الذين أشركوا. وما هو بمزحزحه من العذاب، هنا ننتبه إلى الحاء بمزح، تسكين الحاء مع الهمس، ولا نقول بمزحزحه، بمزحزحه من العذاب. مصدقا مرت معنا أن يجب أن ننتبه إلى ترقيق الدال، مصدقا لما، مصدقا لما، ترقيق الدال بين الصاد والقاف من فخ خميل. وبشرى، وبشرى أيضا الشين الساكنة فيها الهمس وفيها التفشي، ولا نقول وبشرى بالقلقلة، وبشرى للمؤمنين كذلك الهمزة لا نقلقها، للمؤمنين. فإن الله عدو للكافرين، الهاء والعين نفصلهما جيدا، حروف الحلق عندما تتجاور يجب أن ننتبه إلى فصلها بعضها عن بعض. فإن الله عدو للكافرين. مصدق مرة أخرى ترقيق الدال. وراء، وراء ظهورهم، وراء ترقيق الهمزة بعد الراء والألف مفخمين. إذا لا نقول وراء، وراء ظهورهم، وننتبه إلى تحقيق ضم الظاء وراء ظهورهم. وهنا هذه الآية الأخيرة، إذا انقطع نفس الإنسان وأراد أن يبدأ يجب أن يبدأ من جملة، جملة مفيدة، نبذ فريق، يبدأ من هنا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، حتى يكون المعنى واضح. القراءات هنا قل إن كانت، النقل والسكت مر معنا كثيرا، وكذلك الآخرة مع ترقيق الراء بورش والبدل فيها، ولن يتمنوه إدغام خلف عن حمزة بلا غنة، ويتمنوه صلة الهاء لابن كثير كما سبق معنا. لما قدمت أيديهم، أيديهم ليعقوب، والله بصير بما يعملون، بصير ترقيق الراء لورش، وقبلها أن يعمر إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وأيضا سنة وما حياة ومن الذين مرت معنا كثيرا أن خلف عن حمزة يدغم النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بلا غنة. والله بصير بما يعملون قرأها يعقوب بما تعملون الخطاب، وهذه انفرد بها يعقوب. قل من كان عدوا لجبريل، كلمة جبريل فيها عدة قراءات، ابن كثير يقرأها بفتح الجيم لجبريل، فتح الجيم، حمزة والكسائي لجبرائيل، لجبرائيل بإضافة فتح الجيم وإضافة همزة، شعبة مثلهما لكنه يحذف الياء لجبرائيل، من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك. إذا صار فيها 4 قراءات، ابن كثير لجبريل، حمزة والكسائي لجبرائيل، شعبة لجبرائيل، وبقية القراء لجبريل. مصدقا لما بين يديه وهدى، أيضا صلة الهاء لابن كثير، وهدى وبشرى إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وبشرى فيها تقليد لورش بلا خلاف، والإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر، والإبدال للمؤمنين معروف. من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال، جبريل مثل التي قبلها، ميكال معظم القراء قرأوها ميكائيل، ميكائيل بإثبات همزة وياء. نافع قرأها بدون ياء، وميكائيل، وميكائيل فإن الله، ويعقوب وحفص وأبو عمرو قرأوها وميكال بدون همزة وبدون ياء. إذا في هذه 3 قراءات، جبريل فيها 4 قراءات، وميكال فيها 3 قراءات، ميكال، ميكائيل، ميكائيل. عدو للكافرين الإمارة كما سبق معنا لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس، والتقليل لورش بلا خلاف. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها الفاسقون، مرت معنا كثيرا كذلك، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم الإمالة ابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر من الذين أوتوا الكتاب بدلات إيش؟ إذا أحكامها قليلة هذه، يعني القراءات التي فيها قليلة، أهمها جبريل وميكائيل. أيضا ما زال الكلام على بني إسرائيل، وانظروا إلى هذه الآية العجيبة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني إذا كنتم تزعمون تقولون، هم يقولون ذلك، إنهم شعب الله المختار وإن الدار الآخرة لهم ولن يدخل الجنة أحد غيرهم، من هذا الكلام الفارغ. فيقول الله تعالى لهم: إن كان هذا الكلام صحيحا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما هذه الحياة المتعبة البائسة التي تعيشونها وتحرصون عليها كل الحرص؟ احرصوا على الموت. ويقال إنه لو أن أحدي تمنى الموت فإنه يموت لساعته، والله أعلم، يعني لا مؤبد ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه، يعني هي لن وحدها تفيد نفي التأبيد، لكن مع ذلك أكدت بكلمة أبدا، ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ لما قدمت أيديهم، لأنهم يعرفون أنهم على باطل، لكنهم يخدعون الناس ويريدون أن يخدعوا الله سبحانه وتعالى. أكثر من ذلك: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هنا إما أن نقف ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ونبدأ من الذين أشركوا يود أحدهم، أو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ثم نبدأ يود أحدهم، والمعنى يعني يختلف، لكنه لا ليس هناك تضاد في المعنى، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني أحرص الناس من بينهم الذين أشركوا، الذين أشركوا هم جزء من الناس، فاليهود أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم، يعني حتى أحرص من الذين أشركوا. إذا لماذا ذكر الذين أشركوا؟ للتأكيد، تأكيد المعنى. ثم انتقلت الآيات الآن، يعني يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني لو عمر 1000 سنة في الآخر سيموت، وعندما يموت سيبعث وسيحاسب وسيعذب إذا كان مسيئا، فلو عمر مهما عمر فإنه في الآخر سيعود إلى الله تعالى فيحاسبه. بعدين قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك. أيضا اليهود يعني قالوا: لو أن الذي يأتيك بالوحي كان غير جبريل لكنا آمنا بك، يعني فهم يكرهون جبريل كما يقولون، يعني حجج واهية وحجج سقيمة داحضة. لكن سبحان الله، نعوذ بالله من الخذلان دائما، بل أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يؤمنون. ربنا المستعان. طيب، من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ فجر الحرية، تفضل يا أخ فجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح للشيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.

وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله سبحان الله أعيدها إن شاء الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بارك الله فيك يا شيخنا الكريم وأحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليك أخي الكريم إذن كتاب الله ترقيق الباء وكذلك الهمزة وراء ظهورهم بارك الله فيك الآن أخ أبو زينب تفضل يا أخ أبو زينب نعم يا شيخنا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس بالرابط فتحت السورة الفاتحة السورة الفاتحة ما موجود فيه بس يبدأ من الآية الخمسة الثانية من البقرة عليكم السلام ورحمة الله نعم نعم بعض الدروس لم تسجل بس إن شاء الله الباقي تسجلوها نعم الصفحة 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن فتمنوا ضم الواو زينة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبرائيل أنا شبه عندي شوية مشكلة معه ولكن أحاول قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبه لا يا أخي أخ أبو زينب لجبرائيل نعم لجبرائيل عدوا لجبرائيل ليس لجبرائيل لجبرائيل شعبة يقرأ بدون ياء لجبرائيل نعم نعم من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بعد ما طلع لا يا أخي أنت تقول نعم وتعود إلى القراءة كما قرأت أول مرة لجبرائيل تضع ياء شعبة يقرأها بدون ياء لجبرائيل لجبرائيل همزة مكسورة وبعدها لام مباشرة مو أنا بظني الأساس سويتها هكذا من كان عدوا لجبرائيل لجبرائيل نعم لجبرائيل نعم قل من كان من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك إن شاء الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل يا أخ أبو زينب وجبرائيل نعم. بفتح الجيم وجبرائيل ليس وجبرائيل كما قرأت زين مباشرة يا شيخ وجبرائيل ولكن والميكال كيف ينقر والميكائيل هكذا وميكائيل بدون والميكائيل وميكائيل وميكائيل هكذا لا مع الياء هنا في ياء وميكائيل في ياء بعد الهمزة هنا فيها بعد الهمزة وميكائيل يا أخي ياء وليست هاء وميكائيل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين اقرأ لي إذا ممكن بس الميكائيل وحده وميكائيل وميكائيل هكذا نعم عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين إن شاء الله درب عليها شيخنا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل أخ أبو زينب الهاءات التي فيها نعم. صلة أعطها حقها أعطها مدها حركتين وملائكته ورسله وجبريل تقول أنت وملائكته ورسله بسرعة نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب

اللهم آمين. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، ما شاء الله، قراءة جميلة ونفس نغم عذب بحقيقة، قراءة ممتعة يعني ومتقنة، بارك الله فيك. بس انتبه إلى سنتيم وما، سنتيم وما، لا تنتقل إلى الضم أو إلى الواو هنا قبل أن تنهي كسر التاء جيدا، سنتيم وما، وسبق التنبيه إلى هذا. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسنت. الآن الأخ عمر الفاروق. الأخ عمر الفاروق. الأخ عمر الفاروق. الأخ عمر الفاروق. طيب من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ زكريا تقرأ الوجه 15، الوجه 15. من يريد أن يقرأ الوجه 15؟ طيب الأخ البوزيدي، تفضل يا أخ البوزيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ضم الدال جيدا، عدوا لجبريل. عدوا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته أيضا هنا أيضا أيضا عدوا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم ابدأ بجملة مفيدة نبذ فريق من هنا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أخي عزيزي وجزاك الله خيرا إذا نكتفي بهذا القدر من الدرس.